الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب في تحريم المدينة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائرة إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا فر. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا فر. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه السجستاني في سننه، ونحن الآن في آخر المناسك، وكيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الناس وبسط للناس المناسك ووضحها لهم وودعهم في تلك الحجة، حجة الوداع إلى آخره. وقد ذكر أبو داود رحمه الله جميع ما ورد في المناسك من أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، أوردها كلها في كتاب المناسك، وينتهي في درس الليلة أو الليلة الثانية رحمه الله ورضي عنه، فقد وفى ونصح الأمة جزاه الله عنا خيرا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يعني سئل علي رضي الله عنه وهو بالكوفة ما الذي ترك لكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الروافض يقولن الرسول أوصى لعلي وأوصى للعترة، والعترة هي التي تأتي الولاية، والعترة كذا والعترة كذا. فقال علي رضي الله عنه لم يوصى إلينا بشيء، ولا أوصى لعترة ولا لي حتى أنا، ولا أوصى بشيء إلا ما فيها الصحيح هذه الصحيفة. قال ما الذي فيها؟ فقال إن فيها نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام، يقول فيها المدينة حرام يعني تحريم المدينة. وسبق لنا أن في الترجمة الأولى الليلة الماضية باب حرم المدينة، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ومن المؤسف أن أكابر علماء الإسلام أنكروا ثور في المدينة، يقول ما في ثور إلا من مكة، مع أنه موجود تحت جبل أحمر تحت أحد شمالا، جبل أحمر تحت أحد شمالا، ذكره كثير من علماء الإسلام الذين تربوا في المدينة ومشوا في المدينة وعرفوا أماكنها وطرقها وجبالها، ويسألون الأبوادي، يقول هذا نعرفه ثور، نعرفه من آبائنا وأجدادنا من أزمان طويلة، هذا ثور الجبل الأحمر الذي لاصق بجبل جبل أحد شمالا. الشاهد أن فيه عير وثور، يعني حرم المدينة 12 كيلو في 12 كيلو، 12 كيلو في 12، والكيلو اعتبره مثلا الكيلو يعتبر ميلين في التحديد في المسافة، الكيلو ميلين، فكم تكون إذا ضربنا 12 في 12؟ قريب 240، هذا حدود هذا حرم المدينة، يعني مسافة الحرة، محيط الحرة هو المدينة، محيط الحرة السوداء، الحجارة السوداء اللي كاسية الأرض هو محيطها. فعير بالحر عند جبل عند بئر الماشي وثور عند أحد، معروف إلى اليوم، اللي يروح لأحد وينزل قليلا يجد الجبل أحمر لاصق بأحد، بينه وبين أحد مسافة قليلة. الشاهد أن فيه مؤرخ المدينة اللي يعرفون المدينة حتى حصاها قالوا أن فيه ثور في المدينة. علماء الإسلام أنكروا، حتى ابن حجر وحتى النووي أنكروا أن يكون في المدينة جبل يسمى ثور في مكة، لكن موجود. حتى لو أنكره علماء الإسلام، الأكابر فإنه موجود، الجبل موجود باسمه هذا ثور، من عير إلى ثور. فالرسول حدد من عير في رواية وهب بن عبد الله السوائي بجحيفة: ما ترك لكم، يسأل علي ما ترك لكم رسول، هل أوصى لكم؟ قال: ما أوصلنا، ما فيها الصحيفة. فأخرجها في رواية وهب بن عبد الله السوائي، أبو جحيفة السوائي صاحب راية علي في القتال، قال: ما أخرجنا لما فيها الصحيفة. يقول: فأخرجناها، فإذا بيح المدينة حرام ما بين عين، هنا يقول عائر، رواية شريك التيمي يقول عائر، وهناك عير، كل واحد، المهم عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور. والعقل فيها حديث وهب بن عبد الله أن فيها العقل، يعني عقل العصابة إلى قتل أحد وفيها، وهنا شريك خالف وهب في أحاديث. فيقول شريك رضي الله عنه، شريك بن عبد الله يزيد بن شريك بن عبد الله التيمي، يقول أن علي رضي الله عنه أخرج لنا الصحيفة فإذا فيها تحديد حرم المدينة، يعني ما بين عير إلى ثور، وأن من أحدث فيها في هذا الحرم، حرم المدينة، حدثا أو آوى محدثا، أيضا إنسان عمل حدثا وآويت في بيتك الإنسان وشفعت له بعد ما بلغت الحكومة، بعد ما بلغ الحد من حدود الله الحكومة، تقوم تدس في بيتك أو تروح تشفع له، عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث حدثا، هو بنفسه عمل حدث أو آوى محدثا، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، في حديث وهب صرفا ولا عدلا، هنا يقول عدل ولا صرف، لا يقبل الله منه لا عدل ولا صرف، يعني لا فريضة ولا نافلة، لا يقبل الله من صلاته لا فريضة ولا إذا فعل هذا الفعل. وكذلك من يقول وذمة المسلمين واحدة، يسعى عليهم أدناهم، حتى المرأة تدخل إنسان بذمتها، فإن المسلمين كلهم يجب أن يكفوا عن هذا، لأن يسعى على المسلمين أدناهم. أم هاني رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إني أجرت أحماي الاثنين، حارث بن هشام، الحارث بن هشام وفلان بن فلان، أحماي إخوان زوجي، أجرتهم، وإن علي يقول إلا أقتلهم. قال: لا يقتلهم، قد أجرنا من أجرتي، قد أجرنا من أجرتي. معنى هذا أن حتى المرأة إذا أدخلت رجل في ذمتها فإن ذمة المسلم كلهم لها، لا يسعى على المسلمين أدناهم. فإذا أدخلت شخص بذمتها حتى رئيسة مثلا مؤسسة وقالت: أنا أريد عمال، وجابت مثلا في جدة أو في الطائف أو في الرياض، جابت عمال من المسيحيين أو غيرهم من أهل الكتاب، لكن بذمتها وبوجه، فإنها فذمتها ماشية على جميع المسلمين، لا يحل لمسلم أن يؤذيهم أو يرابيهم أو يقتل منهم أحد. ومن قتل معاهدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهنا يقول: ومن أخفر ذمة مسلم حتى المرأة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، لا يقبل عدل ولا صرف، لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. والمولى المملوك إذا تولى إلى غير مواليه، سواء كان مملوكا أو معتق، اعتقى لبني فلان ثم هرب منهم ولجأ إلى موالي أخرى وقال: أنا مولاكم، أنا مولى بني فلان، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدل ولا صرف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد المثنى الزمن أبو موسى الزمن المقعد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بن يحيى قال عن قتادة بن دعامة عن أبي حسان عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حرم المدينة، حرم المدينة حرام، وأن لها من الصفات مثل مال مكة، إلا أن مكة فيها الجزاء، كل صيد تقتله في الجزاء، وفشجر تقطعه فيه الجزاء، فالشجرة الصغيرة الحشيش الصغير الأخضر إذا حشيته الإنسان بمخلبك أو بسكينك فإن عليك قيمته. انظر كم قيمة هذا الحشيش الأخضر اللي حشيته، كم قيمته؟ 20 ريال 30 ريال، صدق بها على الفقراء. قطعت شجرة صغيرة فيها طلي، كبيرة متوسطة فيها بقرة، كبيرة مرة فيها ناقة، هذا حرم مكة. وأما الصيد ففيه جزاؤه كما سبق، وكذلك الصيد بأنواعه فيه جزاؤه، في هذا كبش وفي هذا بقرة وفي هذا نعامة فيها بقرة وفيها ناقة وفي البقرة بقرة وفي حمار، حددها الرسول عليه الصلاة والسلام بأحاديث مرتنا في الصيد. أما المدينة لا، إذا رأيت أحد يسلب أو يصيد اسلب، خذ ثوبه، إذا رأيت أحد يقطع شجر أو يقطع حش حشيش خذ ثيابه اللي عليه وهي لك، لأن الرسول أعطاك إياها، خذ ثيابه فقط ولا جزاء فيه، لا شجر كبير ولا صغير ما في جزاء، إنما اسلب الشخص اللي تشوفه يحش أو تشوفه يقطع شجر، والله اللي أنبت هذا الشجر خذ ثيابه، خذ ثيابه اللي عليه كلها ما عدا السروال اللي يستر عورته، والباقي خذه لك ملك لك، لا يمكن ينازعك فيه، حلال كأن الله أعطاك إياه، حلال محلل، هذا لأن الرسول أعطاك إياه، قال: من وجدتموه حش أو يذل فاسلبوا فله سلبه، من وجد شخصا فله سلبه، سلبه ثيابه اللي عليه، تنزعها كل الثياب اللي عليه ما عدا سترة عورته السروال، والباقي خذه كله لك، وبعه وتملكه كله، كما يأتي في حديث سعد بن أبي وقاص. الشاهد أن حرم المدينة كحرم مكة في التحريم، إلا أنها أصغر حدود، فمكة قريب الله أعلم 400 ميل حدود الحرم فيها 400، والمدينة 200 تقريب 200 المدينة، لأنها مضروبة 12 في 12 قريب 244 ميل. فالشاهد أن الحرم محرم، وأنما لا يقطع شجرها ولا ينفر صيد المدينة أيضا ولا يختلى خلاها كما في هذا الحديث، مع أن الحديث هذا فيه مقال، إلا أنه ورد، لكن هل ثبت عن النبي أنه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها بهذا اللفظ ولا تلتقط لقطتها؟ هذا ورد في مكة فقط، وأما المدينة فهذا كما تسمعون ورد، لكنه لم يثبت أن النبي قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. هذا الحديث ورد لكنه لم يثبت إلا بمكة. مكة نعم ما يلتقط قطته ولا يقتل خلاها ولا ينفر ولا يقتل فيها أحد. المدينة كذلك ما يجوز قتل أحد فيها ولا يؤخذ حشيشها ولا يقطع شجرها أيضا، لكن ليس فيه الجزاء، إنما تأخذ سلبه، تأخذ ثياب الإنسان. فخالفت المدينة مكة في أشياء كثيرة، أما اللقطة أنها ما تلتقط إلا منشد هذا في مكة، ولا ينفر صيدها بمكة أيضا. فهل صيد الحرم المدينة محرم أيضا؟ تقول لا، ما ورد ثابت عن النبي عليه الصلاة، إنما ورد في أبي داود، وقد يكون حجة مدام سكت عليه، قد يكون هذا ورد عن أبي داود حجة. نعم. ولا يقطع منها شجر حشيش أو شجرة خضراء إلا أن يعلف الإنسان بعيره، حتى مكة إذا أردت أن تعلف بعيرك لك لا تقطع أنت، قال البعير يرعى بنفسه، مكة لا يمكن أن تقطع أنت، قال له يرعى بدفمه ولا جزاء فيه، ما عليك إثم ولا جزاء فيه، بعيرك قال له يرعى في الحرم حرم مكة يرعى دفمه، أما من شجرة أو من حشيش موجود قال له يرعى بنفسه، أما المدينة فلك أن تقطع أنت الإنسان وتعلف بعيرك أو تعلف غنمك وتعلف برك، جائز هذا. أما مكة فلا، أنت لا تقطع شيء بيدك، إنما خل البعير يأكل أو البقرة تأكل أو الغنم سارحة تأكل بفمها، ولا إثم عليك حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أن زيد بن الحباب حدثهم قال حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان قال أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعبط إلا ما يساق به الجمل. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا حرم المدينة وأنها تحرم ويحرم حشيشها وشجرها، وأنه يسلب من قطع حشيش أو شجر يؤخذ سلبه ولا جزاء فيها. لم يذكر الرسول جزاء في حرم المدينة، إنما الجزاء حدده عليه الصلاة والسلام بجفرة في الأرنب جفرة، وفي الورب عناق، وفي حمامة شات، وفي البقرة بقرة، وفي حرمان الوحش بقرة، وفي النعامة ناقة، إلى آخر، حدده بنفسه عليه الصلاة والسلام. وحدد جميع الجزاء في الشجر أيضا، فيها طلي وفيها بقرة وفيها ناقة إلى آخره. أما المدينة فلا، المدينة خذ سلبه فقط، يسلب من رآه يقطع شجرة أو يحش حشيش لغير أن يعلف البعير، فإنه يسلب، يؤخذ ثيابه ويترك عليه سرواله تستر عورته، والباقي يأخذه، ومن أخذه فهو حلال له، يبيعه يأكل ثمنه، حلال محله الله تعالى وتقدس. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال أن زيد بن الحباب حدثه قال عن سليمان ابن كنانة بن كنانة قال مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد عن قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا. عدي بن زيد يقول إن الرسول حرم نواحي المدينة كلها بريد في بريد، يعني 12 ميل ب 12 ميل 12 ميل ب 12 ميل 12 كيلو ب 12 كيلو 12 كيلو ب 12 كيلو، يعني الكيلو اجعله ميلين، اجعل 12 في 12 ميلين تطلع 240، لأنه 12 كيلو في 12 كيلو، والكيلو ميلين تطلع ب 240، هذا حدود المدينة من عير إلى ثور، وهو الحدود المعروفة الآن، وهو محاط الحرة السوداء. المدينة الحين محاطة من خارجها بحرة سوداء مديرة عليها مثل الكفر، مديرة على المدينة مثل الكفر، محاطة بها بالحرة. الحرة حجارة تكسو، حجارة سود تكسو أرضا بيضاء، فمحيطة بالمدينة مثل حاطة الكفر، هكذا مديرة مستديرة بالمدينة. فحرمها ما بين عير إلى ثور، عير في وسط الحرة من جهة مكة، من جهة الزبلة عند بئر الماشي، حينما تطلع من المدينة تريد الفرع وتريد الجحفة وتريد أن تحرم من الجحفة وتطلع من وادي الفرع على هذا، عندك بئر الماشي على الطريق وأنت ماشي إلى مكة على الفرع على الجحفة، تحرم من الجحفة الإنسان، والجحفة أبعد من رابغ قليل عن مكة، أو إن رابغ أبعد منها قليل قليل مسافة، يعني 4 كيلو أو نص كيلو أبعد من الجحفة عن مكة. الشاهد أن الذي يخرج زبلة يريد المدينة، يريد مكة من المدينة على بئر الماشي على الحرة، فإنه يضرب الحرة على بئر الماشي من هناك يقطع الحرة. وأما الذي يطلع يريد مثلا يريد بئر عروة ويريد ذو الحليفة ويريد مثلا يحرم من ذو الحليفة، فهي 12 كيلو عن مكة عن المدينة، 12 مسافة 12 كيلو عن المدينة، إذا وصلتك الحدود تحرم منها الإنسان، لكن ليست حرم ذو الحليفة، ليست من حرم المدينة، حرم المدينة أقرب شوي، أقرب منها، لأن هذا حل ذو الحليفة ميقات للإحرام، وحل بينه وبين الميقات بين حدود المدينة قريب 6 كيلو، بين ذي الحليفة آبار علي اللي يحرمون منها وبين الحدود اللي حددها الرسول المدينة 6 كيلو. الشاهد أن حدودها 400 في 240 ميل للذي يريد أن يحدد المدينة، هذا حدودها، فيحرم شجرها قطعه ويحرم صيدها كما ورد هنا، وإن كان لم يثبت أنه حرم الصيد عليه الصلاة والسلام، ولكن حرم الطائر، يقول أنه حرم طائرا قتل فأخذوا جزاءه. فالشاهد أنه لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، هذا ورد في مكة. أما في المدينة فلم يثبت إلا أن الشجر محرم قطعه فقط بس، أما الصيد لم يأتنا فيه حديث ثابت إلا ما ورد في أبي داود، وأبو داود حجة إذا سكت على حديثه فهو حجة إن شاء الله. نعم. قال لا يقبض شجره ولا يعضب إلا ما يساق به الجمل. إلا ما يساق به الجمل بعصا، تأخذ عصا من شجرة، تقطع عصا من شجرة، لكن مكة لا، حتى العصا ما تقطع. مكة حتى تريد عصا تسوق به جملك ما تقطع، لكن ولا تقطع شجر تعلف ناقتك أو تعلف بعارينك أو تعلف غنمك، ما يمكن من مكة. اجعلها هي ترعى برأسها، ما عليك إثم فيها، اللي تقطع من الشجر بفمها أو تأكل ما عليك إثم صاحبها. لكن المدينة لا، تقطع علف لناقتك أو علف لغنمك أو تقطع عصا تسوق به بعيرك، جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو سلمة وهو موسى بن إسماعيل بن موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم يعني بن حازم من عندك؟ نعم. من عندك؟ لا، مكتوبة في المتن في الشرح ولا في المتن؟ في المتن. ما في المتن، كان عاد في بعض النسخ ما أدري. حدثنا جرير بن أبي حازم عن يعلى بن حكيم، عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله، سليمان بن أبي عبد الله عن قال رأيت سعد بن أبي وقاص أنه رأى عبدا مملوكا يقطع شجرة أو قال يصيد، هل اختلف هل يصيد صيد وسلبه لأجل الصيد أو أنه يقطع شجر؟ ورد في بعض الأحاديث أنه رأى العبد يقطع شجرة أو يحش حشيش أو يقطع شجرة فسلبه، فجاء مواليه قالوا يا سعد ليش أخذت ثياب عبدنا؟ قال الرسول قال كذا وكذا عليه الصلاة والسلام، من رأيته يقطع الشجر في المدينة أو قال يصيد في هذا الحديث أو قال يصيد صيدا فإن فله سلبه، فالرسول أعطاني سلبه ثيابه أعطاني إياها، لكن إذا ترغبون أن أعطيكم فلوس ثمن الثياب قال ولا ثياب لي، لكن أعطيكم فلوس أرضيكم أرضي ويجبر خاطركم أعطيكم قيمة الثياب، لكن ثياب لي ما أردها عليكم لأن الرسول أعطاني إياها، واللي يعطيني إياها الرسول ما أرده، لكن تبون ثمن فلوس أعطيكم ثمن، قالوا لا ما نبي شيء. فالشاهد أنه سلبه سعد بن أبي وقاص، وهذا هو الواجب، إذا رأى إنسان يقطع شجر في حرم المدينة ويصيد صيد فإن لك سلبه، ألزع ثيابه واترك السروال يستر عورته والباقي يخلف لك الإنسان، حتى لو جاء مواليه حتى لو جاء أهله يطالبون حتى لو جاء كذا تقول ما أرده، لكن تبون أعطيكم فلوس عوضا عن ثياب أعطيكم، ما تبون فولي أعطاني إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال: من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا أن من قطع شجر من المدينة فإنه ينزع ثياب الشخص اللي يقطع وله تكون ملك له، حلال له تدخل في ملكه. يقول أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد بن أبي وقاص قال: رأيت سعد بن أبي وقاص نزج، رأى عبيدا يحشون حشيش، وهذا هو الصحيح أنهم يحشون يقطعون شجر ويحشون حشيش يعلفوا بها غنمهم، فأتاهم سعد رضي الله عنه وأخذ أسلابهم كل العبيد، فجاء مواليهم يقولوا يستفسرون من سعد: ليش أخذت ثياب عبيدنا؟ قال: الرسول قال لي كذا وكذا عليه الصلاة والسلام، من رأيته يحش الحشيش أو يقطع شجر من حرم المدينة فمن رآه يأخذ سلبه يأخذ ثيابه، وأنا تركت لهم السراويل يستر عوراتهم والباقي لي ملك لي، تريدون أن أعوضكم أنا مستعد أعوضكم فلوس، لكن الثياب ما أردها لأن الرسول أعطاني إياها ولا يمكن أرد عطية الرسول عليه الصلاة والسلام، تريدون عوضا فأنا مستعد أعوضكم بفلوس. قالوا: ما نريد عوض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان قال حدثنا محمد بن خالد قال أخبرني خارجة بن الحارث الجهني قال أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخبط ولا يعضض حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن حفص عن محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن خالد عن خارجة بن الحارث سماه الشيخ هنا الجهني، واللي نعرف أنه الخزاعي من خزاعة حارجة بن الحارث الخزاعي، يجوز أنه ينسب إلى جهينة وينسب إلى خزاعة، لكن خزاعة قبيلة وجهينة قبيلة أخرى، فلعل الجهني هنا آكد يمكن، فقال خارجة ابن الحارث الجهني قال عن أبيه الحارث الجهني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى المدينة، حمى المدينة. نعم. وقال: لا يقبط ولا يعضض حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هش الرفيق. يقول جابر: لا يعضض الشجر ولا يقطع ولا يحش الحشيش، ولكن إذا كان معك غنم الإنسان أو معك بقر تريد أن تعلفها فهشها هشا خفيفا، لا تضرب الشجرة تساقط الورق فيها تساقط كله، تساقط الشجرة لا تضربها بقوة، لكن هش خبطها خبط قليل حتى يتناثر للإبل أو للغنم أو للبقر يتناثر قليل بشويش، ثم خبط الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك حتى تعلف بعارينك الإنسان. هنا ما يمكن حتى تخبطها، ما يمكن هنا في مكة لا يمكن حتى أن تخبطها بعصا، ما يمكن، محرم عليك وعليك جزاؤه، إذا خبطتها وانتثر الحشيش أو الورق فعليك قيمة وقيمة هذا الورق، إلا أن تأكل الناقة بفمها أو البقرة بفمها أو الغنم بفمها لا بأس بذلك، أما أن تعلفها أو تقطع لها أو تضرب الشجر ممنوع في مكة، إنما في المدينة يقول جابر ما يجوز أنك تضرب بقوة حتى تناثر الشجر أو تناثر الورق، ما يجوز هذا حتى لو للعلف، لكن الشاهش يعني يخبطها كذا، حرك العصا على الورق تساقط الورق بدون ضرب بدون أن تضربها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاون وقال رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، زاد ابن نمير، ويصلي ركعتين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ثم حول السند حاء ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عبد الله الأبو. عندنا ابن نمير اثنين، محمد الولد اللي يروي عنه مسلم دائم يقول مسلم حدثنا محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير، فبن نمير من التاسعة، الجد الوالد من التاسعة، والأبو من والولد من العاشرة، محمد من العاشرة، والوالد هذا عبد الله اللي بين يدينا من التاسعة. قال عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير هو عبد الله، قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قبى ماشيا وراكبا كل سبت، يزوره كل سبت، في السبت يزوره أحيانا على رجليه هو أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، وأحيانا يركب بغلته البيضة، وأحيانا يركب ناقة، يزور قبى ويصلي فيه، لأنه أول منزل نزله مهاجرا، أتى مهاجرا من مكة إلى المدينة فنزل بتلك الحارة في المحلة يقول على السقف كأنه مسجد الرسول. واحد يقول أنه قبى لأنه أول مسجد جمع فيه وأول مسجد صلى فيه الرسول حينما هاجر إلى المدينة، مع أنه نزل على كافر، على كافر لكنه أسلم، عمرو بن الهدم، كلثوم بن الهدم، نزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل بالحارة هذه كلها، ثم بنى المسجد عليه الصلاة والسلام بعده، بني المسجد بعد ذلك، وبعدما استقر وبنى مسجده بني مسجد قبى، وصار يزوره كل سبت ماشيا، أحيانا على رجوله، وأحيانا راكب بغلته، وأحيانا راكب الناقة. نعم، يعني يجوز زيارة القبى، تزوره الإنسان ماشي على رجولك أو على سيارة، اليوم هذا على سيارة تزوره الإنسان، لأن الرسول كان يزوره، لكن أماكن أخرى لا، أماكن أخرى لا تزورها، ما لها لزوم تزورها الإنسان، لا القبور ولا غيرها لا تزورها، إلا إذا كنت تزير القبور لتذكرك الآخرة فلا بأس بذلك. نعم. أورده في باب تحريم المدينة. فيه عندنا باب تحريم المدينة سبق الليلة الماضية. هو هذا أيضا في متصل الجامع. نعم، هو متصل في تحريم المدينة، قبى من المدينة. نعم. باب زيارة القبور. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة عن أبي صخ حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ولا نعم باب زيارة باب زيارة القبور، يعني أن زيارة القبور كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع الرجال والنساء منها، كان قال لا تزوروا لا تزوروا القبور، منع الرجال والنساء كافة، وبعد ذلك أباحه للرجال لأنه يذكر الآخرة، علل لأنه يذكر الآخرة، لكن حرمه على النساء بقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، وقوله لفاطمة لو بلغت الكديز لفحتك النار، لو بلغت معهم رايحت للقبور لفحتك النار. فالشاهد أنه منع النساء وبقي الرجال، الرجال بيح لهم لأنهم يزورون القبور ويذكر الآخرة، إذا صرت القبور الإنسان وتذكرت الحالة راح تصير مثلهم أنت، وتذكرت حالتهم وتذكرت حالتك وأنك مسؤول أول ما توضع في هذه الحفرة، وأن الحفرة راح تكون أما ظلمة ولا جنة، وأنك سيأتيك اثنين يسألونك لا تدري وش يجاوبونك فيه ولو تجاوبهم فيه، يكشعر جلدك الإنسان وتخاف رب العالمين وتتذكر مصيرك إلى هذه الحفرة يا الإنسان. فقال زوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وأما النساء فممنوعة، لأنه خصصها بقوله لعن الله زائرة القبور، حتى قبر الرسول يدخل في هذا الحديث، حتى قبر الرسول للنساء لا يجوز أن تزور حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ذهبت مع الناس تصلي ركعتين في المسجد وتسلم على الرسول وهي بمكانها وفي صلاتها، لهذا الحديث اللي سيأتينا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي صخرة حميد يزيد بن حميد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط. عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي، يعني يصلي ويسلم علي، إلا رد الله علي روحي، في الشرق أو في الغرب، أنت في الشرق أو في الغرب، إلا رد الله عليه روحه فرد عليك السلام، وتبلغه الملائكة أيضا زيادة، وربك يصلي عليك 10 مرات في الملأ الأعلى، ربك يثني عليك في حملة العرش، والكروبيون يثني عليك في الملأ الأعلى. ثناء الله، صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاءهم للعبد، وصلاة الآدميين الدعاء أيضا. فالشاهد: ما من عبد يصلي علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، لأنه مثل الناس عليه الصلاة والسلام. تروح تسلم الإنسان على أبيك، تسلم على أخيك، تسلم على أمك، يرد الله روحها عليها وروحه عليه، وتسلم، تجعل وجهك إلى وجهي، تجعل وجهك إلى وجهي وظهرك إلى القبلة، فتقول: السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أمي، السلام عليك يا جدي، السلام عليك يا ولدي فلان، وتسلم عليه. ثم تقول: ابناك يقرأك السلام، أو بنتك يقرأنك السلام، وتقعد عنده ساعة الإنسان فإنه يستأنس، يعني ساعة من ساعة، يعني 10 دقائق 20 دقيقة، لأنه يستأنس بوجودك عنده، ويرد الله عليه نفسه، نفس الروح، ثم يرد عليك كل كلام تقوله يرده عليك بس ما تسمع، وينسر بوجودك عنده عند القبر. ثم بعد ذلك ترفع الروح، ولا يمكن أن يتصرف فيها أحد. إذا رفعت إلى الله تعالى وتقدس لا يمكن تصرف بهذا الروح أحد، لأن الله يمسكها، واللي يمسك ربك لا يمكن أن يأتي إليه. لا حضر اللي يحضرون الأرواح كما يدجلون على الناس يحضر الجني، ولا الذي يقولون أن السارق يقول يحضر الجني، كل هذا جن في جن وسحر في سحر. أما الأرواح فممسكة عند رب العالمين، لا يمكن أن يتصرف فيها أحد إلا في هذه الساعة التي وردت في الشريعة الإسلامية في كلام الرسول، أن الله يرد على المسلم روحه فيرد عليه، يرد عليك الإنسان، ترد روحه ويرد عليك ما قلت، رده عليك ودعا لك أيضا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، صليت عليه عند قبره أو صليت في المشرق أو صليت في المغرب، يرد الله عليه روحه ويرد عليك السلام، والملائكة أيضا تبلغ فلان بن فلان صلى عليك، وربك في السماء يصلي عليك 10 مرات، من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، أنت تصلي على الرسول وحده وربك يصلي عليك 10 مرات، يثني عليك في الملأ الأعلى في الكروبيين وفي حملة العرش، عبدي صلى على عبدي محمد فصلوا عليه، فيصلي عليه الملائكة بالدعاء، وربك يثني عليك أنك صليت على رسوله وحبيبه عليه الصلاة والسلام. نعم. فالشاهد أن الإنسان يروح يزور هناك، أو أنت في الشرق أو في الغرب، في أي مكان تكون الإنسان، تصلي على الرسول وتسلم، واللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم صل على محمد وسلم، خلاص تبلغه، ترد إليه روحه ويرد عليك السلام، وتبلغ الملائكة أنك سلمت بالساعة الفلانية، وربك يصلي عليك 10 مرات عليه الصلاة. ولهذا كل ما ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام وجبت الصلاة عليه، كل ما ذكر، كل ما مرك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء نحن ندرس هنا أو في الأذان أو أنت تمشي في الشارع أو هنا أو هنا، كل ما مرك ذكر الرسول يجب أن تصلي عليه، يجب أن تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد أن أبخل الناس أو أحسر الناس أو أشر الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، من ذكرت عنده ولم يصلي، رغم أنف امرأ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين، رغم أنفه بالتراب ولصق أنفه، قل آمين فقلت آمين، قال رغم أنف امرأ أدرك والديه أو أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين، رغم أنف امرأ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. الشاهد أن الإنسان كلما مر عليه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وجوبا، يجب أن تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وأوفى صلاة تصليها، أوفى صلاة وأوفر صلاة ويكال لك بالمكيال الأوفى أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، وتكررها اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، تكررها دائم. لو كررتها يكال لك بالمكيال الأوفى، الصاع الأوفى يكال لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول لي أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا قال قرأت على عبد الله بن نافع قال عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري ويجوز أن يكون الوالد، مع أن الولد أيضا تلميذ لأبي هريرة والوالد تلميذ لأبي هريرة، سعيد بن أبي سعيد المقبري، فأحيانا يروي الولد عن أبي هريرة وأحيانا يروي الوالد عن أبي هريرة، كلاهما أدرك أبي هريرة وكلاهما من الطبقة الثالثة. يقول حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليش؟ لأن القبور محرم الصلاة عندها، فصلي في بيتك جميع النوافل، صليها في بيتك الإنسان، لا جميع النوافل أفضل الصلاة في البيت، حتى أفضل من تحت الكعبة، أفضل من الحرم وأفضل من تحت الكعبة، بيتك تصلي فيه النوافل أفضل حتى من تحت الكعبة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الفريضة في مسجده ثم يخرج ويصلي النافلة في بيته ويترك المسجد حقه يتركه، فكذلك هنا حتى من تحت الكعبة تصلي في بيتك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تشبهها بالقبور، لأن القبور محرمة الصلاة فيها وباطلها الصلاة عند القبور، فلا تجعل بيتك مثل القبور ممنوع الصلاة فيها. اذكر ربك وصلي في بيتك جميع النوافل، اعمد أنك تصلي فيها جميع النوافل، لأن النافلة في بيتك أفضل من تحت الكعبة، أفضل من الصلاة تحت الكعبة. أما الفريضة فلا، الفريضة لابد من المسجد، والنوافل لازم في البيت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تشبهونها بالقبور التي محرم الصلاة فيها، ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو اللي يعتاد كل أسبوع كل شهر كل سنة يلا نروح المسجد نروح للرسول، ما يمكن، لأنك جعلته عيد تعتاده كل سنة أو كل عمرة تيجي تقول بروح للرسول، هذا ممنوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبر عيدا. العيد هو الذي يعتاد يتكرر، فتكرير زيارة الرسول ممنوع، ما يجوز. ولهذا لا تشد الرحال إلا في 3 مساجد، تنوي المسجد الرسول المسجد تشد الرحال للمسجد لا بأس، لكن لا تجعل قبره عيد. إذا صليت في المسجد لا تأتيه، وأنت أتيته سابقا وسلمت عليه سائل لا تمر مرة ثانية، صلي في المسجد واخرج خلاص. إذا سافرت لأجل المسجد فصلي في المسجد واخرج، لأن الرسول نهاك أن تجعل قبره عيد، والعيد هو ما يعتاد ويتكرر، فلا يمكن تجعل قبر الرسول عيدا بأن تقول أنا بروح أزور النبي يا شيخ، بروح أزور أبي إبراهيم وأبو إبراهيم بزور أبو إبراهيم وبزور القبر وبزور كذا، وأنا لولا القبر ما زرت المدينة. هذا كله عوام وكله جهل وكله رد على الشريعة، رد على صاحب القبر نفسه، ترد على رسولك عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون إلحاد نعوذ بالله. فالإنسان يزور المسجد تقول أنه زيارة المسجد لا بأس به، لكن زرت القبر سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وزرت المسجد وسلمت عليه، لا يمكن يتكرر السلام عليه مرة ثانية، لا يمكن. إنما تزور المسجد كيفك، تزور مرة ومرتين وثلاث، لكن لا تزور المسجد ولا لأن الصلاة وأنت في المشرق أو المغرب تأتي ويرد الله عليه روحه ويرد عليك السلام، انتهى الإشكال، ما في لزوم أروح عند قبره وسلم، ما في لزوم، مدام صلاتي وأنا في المشرق أو في المغرب تجيه ويرد علي السلام ويصلي علي ربي وأنا في المشرق أو 10 مرات كفى، ما في لزوم أني أكلف نفسي واخذ سيارة واخذ فلوس واستأجر من الناس واستدين ايضا فلوس حتى اروح للمدينة وحتى ازور الرسول، كل هذا ما في لزوم. انما الناس يغلون في قبر الرسول، الغلو محرم، لا تغلو في قبر الرسول رسول، لما اخفي قبره لئلا يتخذ مسجد ولئلا يغلو الناس فيه. الان غلى الناس فيه حتى جعلوه رب يعبد من دون الله، جعلوه رب يعبد من دون الله نعوذ بالله، وجعلوه يعلم الغيب، وجعلوه عنده يعلم المفاتيح، وجعلوه يفعل كل شيء. هذا كله غلو مثل غلو النصارى بعيسى، مثل أبد تبقى الأصل، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، يعني أخفمن قال اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ما المدني قال أخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة يعني ابن الهدي قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال قلت وما هو؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية قال قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى حامد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معن محمد بن معن عن داود بن خالد عن داود بن خالد قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد ربيعة الرحمن بن عبد الرحمن صاحب الراي أحد أصحاب الراي وأقطاب الراي الخمسة قال حدثنا ربيعة بن الهديل ربيعة بن الهديل عن قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله. يقول ربيعة ما سمعت طلحة بن عبيد الله التيمي الذي هو أحد العشرة المشهود له بالجنة يحدث إلا حديثا واحدا، مع أن الحديث الواحد هذا ضعيف أيضا. قال إن طلحة بن عبيد الله قال إننا مشينا نزور القبور فانحدرنا من منحنى من محنية من الحرة على منحنى المنحني، فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قدامنا يزور، فقال فقلنا هؤلاء إخواننا؟ قال لا، إخوانكم أمامكم، يعني الشهداء الذي قتلوا في أحد، الذين قتلوا في أحد. فأتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وترك المنحنى المحنية تركها ومشى قليلا حتى وصل قبور الشهداء الذين قتلوا في أحد، فها قال هذا قبور الشهداء، هذا قبور إخوانكم، هذا قبور الشهداء، يعني فسلم عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان خارجا ليزورهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة ودع الأحياء والأموات، لما نزل عليه إذا جاء نصر الله خرج فودع الأموات وودع الأحياء في خطبة خطبها، إن شخصا خيره الله تعالى وتقدس بين البقاء في الدنيا مدة اللي يريد اللي هو يريده وبين اللحيق بالرفيق الأعلى، فاختار اللحيق بالرفيق الأعلى، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعجب الصحابة، انظر الرسول يقول شخص خير بين أن يلحق بالرفيق الأعلى وبين يبقى فيه ويبكي هذا الشيخ، انظروا يبكي هذا الشيخ أبو بكر يبكي لمعرفته بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والباقين ما يفهمون حالة الرسول مثل صاحبه في الغار، مثل أبو بكر صاحبه في الغار يعرف دقائقه يعرف كلامه يعرف يفهم كل شيء، فبكى أبو بكر بكى انظروا لهذا الشيخ، الرسول يقول شخص خير ويبكي هذا الشيخ، من يهمنه الشيخ؟ يقول لما مات الرسول بعد 12 يوم عرفنا سر بكى أبو بكر الصديق، عرفنا سر أبو أنه هو الذي خير وأن أبو بكر أعلمنا وأفهمنا وأفقعنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أنه ودع الأحياء والأموات. يقول طلحة فانحنينا من المنحنى انحدرنا من المحنية إلى قبور الشهداء فسلم عليهم وسلمنا عليهم. نعم. إيش قال؟ قلنا يا رسول الله قبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا. يقول أتينا قبور الشهداء الذين قتلوا في أحد قال هؤلاء إخواننا وهؤلاء أيضا الشهداء إخواننا أيضا، يعني كل ميت أقول لنا، كل مسلم مات سواء شهيدا وغيره هو أقول لك في الإسلام الإنسان، حتى الشهيد شهيد الآخرة، الدنيا والآخرة هو من إخواننا لا شك في هذا. فالأخوة الإسلامية هي اللي ما تنفصل مرة واحدة، الأخوة الإسلامية بس يجب أن لا تكون مزيفة، الأخوة الإسلامية هي التي لا تنفصل مثل العروة الوثقى لا تنفصل مرة واحدة. فالأخوة الإسلامية إذا حصلت وصار المسلمون إخوة لا شك أنها ما تنفصل، وهي الأخوة وهي العروة الوثقى. فالشاهد قال هؤلاء إخواننا وهؤلاء إخواننا حتى الشهداء الذين قتلوا في أحد. نعم. قال في القبور المرة الأولى هذه قبور أصحابنا، المرة الأولى قال هذه قبور أصحابنا، والمرة الثانية قال قبور إخواننا. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن أنس الإمام عن نافع عن ابن عمر، وهذه سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر من سلاسل الذهب كما سبق. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أناخ بالبطحاء اللي قبر ذي الحليفة، قبلها أناخ بها وجلس فيها، ثم أتى ذي الحليفة وعرس فيها في الليل، نام فيها في الليل، فابن عمر يجلس في البطحة التي قبل ذي الحليفة قبل الآبار أبر علي قريب الله أعلم 9 كيلو، وأما ذي الحليفة في 12 كيلو عن المدينة. فالشاهد أنها بطحة كبيرة متسع، فابن عمر رضي الله عنه يلازم أن يفعل ما فعل الرسول، فينزل بالبطحة حينما يخرج من المدينة يريد مكة، ينزل بالبطحة ويجلس فيها المدة التي ما جلس فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يرحل وينزل بذي الحليفة ويبيت فيها، وإذا أصبح أحرم بالحج أو بالعمرة أو بشيء منها ثم توجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. قال أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال المعرس على 6 أميال من المدينة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن قال مالك لا ينبغي لأحد، يقول القعنبي إن مالك يقول لا ينبغي لأحد أن يمر بالمعرس راجعا من مكة، إذا تعديت الحليفة يجيك المعرس هذا الوادي الذي يقول ابن عمر أنه جلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبيت الرسول فيه، إذا لما خرج جلس فيه ولما رجع أيضا جلس فيه، فيقول ما ينبغي لأحد يرجع إلى مكة إلى المدينة من مكة إلا يعرس في مكان الذي عرس فيه الرسول، يعني سنة عند مالك، كأنه رأى أنه سنة لأن الرسول عرس فيه قبل أن يدخل المدينة ثم دخل. ليش؟ لأجل لا يقدم المدينة ليلا، لأجل أن لا يقدم المدينة ليلا، لأن الرسول قال لا يقدم الناس لا يقدم الرجال على النساء ليلا، لا بد أن تنذر، يروح إنسان يقول قدم الحاج أو قدم الرسول أو قدم الأمير أو قدم الحجاج أو قدم أصحابكم، عشان تفهم النساء أن أزواجهم سيقدمون، فتستحد المغيبة وتمتشط المغيبة أيضا ويستحدون، أحسن أن تطرقها ليلا. فطرق النساء ليلا ممنوع، منع الرسول عليه الصلاة والسلام طرق النساء بالليل، لأنك قد تجد محذور الإنسان والرسول منعك، فإذا خالفت هذه الوصية اللي وصاك الرسول عليه الصلاة والسلام قد تجد ما تكره الإنسان، من يدري. فالشاهد أنك لا تقدم على زوجتك ليلا، اجلس خارج المدينة اللي تريد أن تدخلها، ثم في الصباح ادخل المدينة، أو أرسل من ينذر أن فلان وفلان وفلان قادمين عليكم، فيستحدون ويمتشطون ويتزينون لك وتستقبلك استقبال العروس، أحسن لك الإنسان أن تطرقها وهي نائمة، أو تطرقها وهي ما هي في البيت، أو تطرقها وهي عند أهلها، أو أحسن لك من هذا. وهذه هي الحكمة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أن لا يدخل الناس على أزواجهم ليلا، بل تجلس الإنسان في المعرس فإذا أصبحت تدخل. نعم. هذا أهل كتاب المناسك والله أعلم، صلى الله على محمد. نقرأ الفقه ولا باقي شيء من الوقت؟ ها؟ قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة: فصل. ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة وإن لم يستعمله أو يعر، لحديث جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. لا زكاة في حلي المرأة. انظر، لا زكاة في الحلي اللي تستعمله المرأة، هذا هو المذهب عند الإمام أحمد المقدم عنده، الصحيح من قول الإمام أحمد، لأنه قول عشرة من الصحابة ونساؤهم كلها عندها ذهب ولا يزكون، عشر من الصحابيات ما تزكي الحلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا حلي على ما تستعمله المرأة. حديث جابر هذا الذي مرنا. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. لا زكاة على حلي المرأة اللي تلبسه وتستعمله، سواء تستعمله هي بنفسها أو تأجره على خواتها، جيرانها لا صار عندها زفاف أو شيء تعطيها تعيره إياه، أما الإيجار فممنوعة، لكن تعيره فلانة وتعيره فلانة، تجي امرأة فقيرة: يا فلانة أعطيني الفلان الحلي الفلاني، أبا أصلح بسوي فيه بنتي أو بزين فيه أختي أو بسوي فيه كذا وكذا، تعيرها إياه، فهذا زكاة الحلي أن تعيره، زكاة إعارته، أما زكاة من الفضة أو الذهب فلا، لا زكاة في الحلي التي تستعمله المرأة، لا زكاة فيه سواء قل أو كثر، سواء قل أو كثر، حتى لو تلبسه جعلته محدا في الصندوق للحاجة، يجي حاجة يوم من الأيام تعيره أختها المسلمة أو هي تلبسه، فلا زكاة فيه. هذا إجماع من كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرى لحديث السوارين، المرأة السوارين التي أتت للرسول وقال سوارين في النار، لكن هذا الحديث يقول أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه لم يثبت، انظر الثابت غير الوارد، الوارد قد يرد الحديث كما ترون يرد في أبي داود لكنه لم يثبت، يقول لم يثبت حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إيجاب الزكاة على حلي المرأة، هذا أبو عيسى الترمذي في آخر كتاب الزكاة في كتابه، وسيأتينا إن شاء الله لا ختمنا بداود نبدأ بالترمذي، يقول في آخر الزكاة: لم يثبت حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في إيجاب الحلي على المرأة، في إيجاب زكاة على حلي المرأة لم يثبت، يعني أنه ورد حديث المرأة من سوارين، وحديث آخر عن عائشة، وحديث ثالث عن أنس، كل هذه وردت، لكن هل ثبتت؟ يقول لم يثبت حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في إيجاب الزكاة على حلي المرأة. وهكذا كما ترون: فصل. لا يجب حلي على حلي المرأة زكاة مطلقا، لا يجب زكاة لا في الفضة ولا في الذهب، إلا أن تأتي بالآبل بأشياء لا تلبس، تجيب ذهب وتحطه في البيت ما يلبس، هذا عليه زكاة، لأنه معد للاستعمال، لا المعد للاستعمال غير الزينة، فالشيء اللي تجعله في البيت لا للاستعمال الزينة فإنه فيه زكاة. نعم. ولأنه أُرِد به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح. نعم. عُدِل به عن جهة الاسترباح والاستثمار إلى جهة مباحة، وهو التزين في العرس وفي الزفاف وفي غيرها، وفي مولود وفي غيره، تتزين أو تعيرها أخواتها المسلمات التي ما عندها ذهب، تقول خذي اللي تبي من الذهب ورديه علي سليما، تأخذه تزين به أو بنتها، فعاريته أو زكاته عاريته. نعم. ولا زكاة في حلي المباح ولو كان الحلي لمن يحرم عليه لمن يحرم عليه، كرجل اتخذ حلي نساء لعارتهن، وامرأة اتخذت حلي رجال لعارتهم. يقول: ولا حلي في من يعار، في حلي يعار، سواء امرأة جعل رجل جعل عنده حلي نساء ليعيرهن، يعني يفزعلهن ويطلب وجه الله والدار الآخرة، فلانة يا فلان عندي بنتي بزوجها أو أختي أو امرأتي أو كذا أو شيء من هذا أبزينها بحلي أعطني عارية يعيه إياه، فجعله معدل للعارية، حلي نساء وعند رجل معدل فلا زكاة فيه. وكذلك المرأة تأخذ حلي رجل خاتم فضة للرجل الرجال وتجمعهم وتعيرهم إياهم لا بأس بذلك، ما في زكاة حتى لو بلغ النصاب. نعم. غير فار من زكاة باتخاذ الحلي، فإن اتخذه فرارا زكاه، لأنه يعامل بنقيض قصده. فالرجل إذا اشترى حلي وقال أنا بعيره وهو يكذب فارا من الزكاة، يعيره علشان فارا من الزكاة، ولا فهو يبيعه إلا شافه غلي أطلعه باعه، فهذا يعامل بنقيض قصده، نوجب عليه الزكاة وتؤخذ منه رغم أنفه غصبا عليه. نعم. وتجب الزكاة في حلي محرم وآنية ذهب أو فضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم. يقول وتجب الزكاة في حلي محرم ومعدل في البيت، تجعله طشت ذهب ولا قلم ذهب ولا ساعة ذهب ولا شيء محطوطة في البيت ما تستعمل، تجب الزكاة فيها. نعم. وتجب الزكاة في حلي مباح معدل لكراء أو نفقة ونحوها، مما لم يعد للاستعمال أو لإعارة إذا بلغ نصابا وزنا. يقول وتجب الزكاة في شيء معدل، لا أنه معدل للبس المرأة، لا المعدل للبس المرأة حتى لو للإيجار أو للإعارة ما في زكاة، لكن الشيء اللي يعد للإعارة مثل طشوت مثل سطول مثل أواني مثل كذا ذهب، مع أن استعمالها في البيت محرم، وجود هذه الأشياء في البيت محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يجرجر في بطنه كأنما الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وفي رواية اللي يأكل ويشرب فيها فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. معنى هذا أنك لو وضعتها في البيت وهي أواني كيسان أو تشوت أو أباريق أو شيء محرم عليك.